مليت من هالوحشة اللي انا اريد ارقص رقص سهران اظل للغبشة. وحطلي اغاني غبشة حطلي اغاني غبشة والصوت كله علي واللي يحكي يحكي خلي شعلنا بالعالم شكو انطيهم اذن الطرشة. وحطلي اغاني غبشة حطلي اغاني غبشة سهران حيل ومختنق نفسيتي تعبانة. لا تحط لي شي ينعس ضيج مريد السهرة نار بالدنيا كلها ما احس. حط لي اغاني رقص حط لي اغاني رقص دلعني باحلى شيشة شيشة عمري ومرة عيشة عيشة بالحياة دافن روحي ليش يعافية بربس بربس. وحط لي اغاني رقص حط لي اغاني رقص ضيعني وقت من الاصل ولا حخل افصل فاصل هذا فلشة. وحط لي اغاني